وعن جابر رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم. وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال لا قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا كفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ رواه البخاري. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذه الأحاديث قد سبق ما يشهد لها وأن السنة للمؤمن أن يلعق أصابعه إذا أكل و يلعق ويسلخ ما يريد من الصحفة ويقول صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدرون في أي طعام البركة وكان إذا فرغ لعق أصابعه ولعقها يعني أخذها باللسان أخذ ما فيها باللسان هذا هو السنة يلعق أصابعه وإذا سقطت اللقمة يمط ما بها من الأذى ثم يأكلها. وفيه دلالة الحديث الأخير الثالث على أن أكل مسة النار لا يجوز الوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالوضوء مما مست النار ثم رخص في ذلك وكان ربما أكل طعام ولحمة ثم صلى ولم يتوضأ كما ذكر جابر. فالمقصود أن الوضوء مست النار مشروع لكن لا يجب إلا إذا كان من لحم الإبل فإن لحم الإبل ينقض الوضوء لا يتوضأ أما ما سواه فلا حرج. فإذا قال أن توضأ من لحم الإبل قال يا رسول أنا توضأ من الإبل قال نعم قالوا أنا أتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت أفضل إن قد إن شئت فمسته النار لا حرج فيه ولا يجب منه الوضوء إلا إذا كان من لحم الإبل وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم تسأل نعم خوف زوجها وهي في بيت العيال بعد الأخوات يريدون أن يأتون إليها مجموعة من نساء زوجاتي يريدون أن يعملون في بيتها ذكرى أو أحد يتحدث في الدين وكذا يقول هذا كلام مشروع غير مشروع كان من أجل العزاء ما الحصل أما لو كان اللي يعملوا عزاء من أجل الموت ما يصلح أما إذا كانوا محتاجين البيت يصنعون طعام لهم لضيوفهم فلا بأس إذا كان جيرانهم محتاجين البيت بيتهم كثيف صغير يحتاجون البيت المحادة يطبخون فيه طعاما لضيوفهم فلا بأس هذا من باب التعاون من أجل من أجل الميت من أجل الميت هو من أجل الميت ولا من أجل إيش الذكرى والشيلة والله ما أدري هم يقولون هكذا يقولون هذا كلام مشروع غير مهم مشروع مهم مشروع إما إذا كان عزم أخوهم أحد إخوانهم الوليمة وأحبوا يذكر بعضهم بعض أنا بس أما هذا لا أما إيجاد الذكرى ما لها أسباب ما يصلح لا ما يصلح. النبي صلى الله عليه وسلم جرير رضي الله عنه قال كنا نود اجتماع الميت وصنعت الطعام له وصنعت الطعام بعد الموت من الرياح. أما إذا كان لها أسباب إنسان بعزم إخوانه جاي من سفر أو طعام مرض أو يعزم إخوانه ويحط لهم وليمة في بيت محادة لأن بيت تبضيع كثيف صغير من باب التعاون. صلى الله عليه وسلم قول صلى الله عليه وسلم ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان للوجوب هذا أصل في الأوامر لكن السنة معروف عند أهل السنة سنة ولا الأصل في الأوامر الوجوب لا الهوت لا يعني متى تيسر ولو بعد شهر متى تيسر التعبية بالمكاتبة أو بالهاتف أو باللقاء واجتماع الأقارب للتعزية في البيت. لا ما لها أصل، كل يعزي يروح، يجيهم يعزي يروح. لكن نفس الأقارب تجمع مخصوص ما لها أصل، لكن يزورهم أخوهم عمهم خالهم عزيهم جارهم لا بأس. الشيخ بعد الجمعة هل تغلق بسبب مثل سنة الرواتب؟ نعم سنة اللي بعد الجمعة في يوم الأربعاء تغلق بسبب الرواتب؟ اشتغل ما في جمعة، المسافر ما في جمعة. إذا صلى مع الناس جمعة يصلي بعدها أربعة، لا يصلي بعدها أربعة.